بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل الحديث عن كتاب الجنايات، وقد انتهينا مما يتعلق بالشجاج وكسر العظام، وها نحن نصل إلى مسألة مهمة في كتب الفقه متعلقة بالجنايات، ألا وهي باب العاقلة وما تحمله. يكثر أيضا ذكر العاقلة في كتب الفقهاء في باب الجنايات، فيا ترى ما معنى العاقلة وما دورها وكيف تحمل ومتى تحمل ومن الذي لا يحمل؟ باب طويل وباب مهم خصوصا في مثل هذه الأزمان. سنتحدث عن العاقلة من خلال عدة محاور، منها ما يتعلق بالتعريف وسبب التسمية، ومنها ما يتعلق بالأصل في تحميل العاقلة ومتى يحملون، ومن الذين لا يحملون من العاقلة وكم يحملون، وما الجناية التي يحملونها. كل هذا سنتناوله في باب العاقلة وما تحمله من الديات. العاقلة جمع مفرده عاقل، تقول عقلت فلانا إذا أديت ديته، يقول المتحدث عقلت فلان إذا أديت ديته، وعقلت عن فلان إذا غرمت ديته. إذن الأصل في العاقلة أنها تتحمل من العقل. لماذا سميت العاقلة بهذا الاسم؟ أصله أن العاقلة تدفع دية، والدية من الإبل، وهذه الإبل تعقل، تثنى أيديها وركبها فتبرك بفناء أولياء المقتول، فلما عقلوها سمي العاقلون عاقلة. هذا قول أو سبب من أسباب التسمية. أو الدية عقل، الدية تسمى عقلا، وهم يدفعون الدية إذا هم دفعوا العقل فلذلك سموا عاقلة. أو أن الأولياء إذا دفعوا الدية عقلوا لسان أولياء المجني عليه عن الكلام، خلاص جعلهم ما يتكلمون، فعقلوهم يعني أسكتوهم عن الكلام بدفع الدية وتحملهم هذه الدية. أو لأن العقل هو المنع وهم يدفعون الدية فيمنعون عنه الاعتداء، وغير لغير ذلك من التسميات. لا يمنع أن تكون العاقلة سميت لهذه المعاني كلها، إما لأنهم يعقلون الإبل بفناء أولياء المجني عليه، ويعقلونها يضمون أيديها وركبها فيربطونها بالحبال، أو لأنهم يدفعون الدية والدية تسمى عقلا، أو أنهم يعقلون لسان الأولياء المجني عليه عن الكلام بدفعهم الدية فلذلك سميت عاقلة. إذن أنا أعرف الآن أن هؤلاء يعقلون، أي يدفعون دية، يدفعون دية ويعقلون عن القاتل، إما بعقل لسان المتحدثين وإما لأن فعلهم فيه عقل لهذه الإبل التي هي الديات. طيب، من العاقلة شرعا؟ من هم الذين يعقلون شرعا في الفقه، في اللغة، في الاصطلاح الفقهي؟ العاقلة هم عصبات الإنسان، عصبات الإنسان يسمون عاقلة. من هم عصبات الإنسان؟ الأب، الإبن، ابن الإبن، الأخ الشقيق، الأخ لأب، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، العم الشقيق، العم لأب، ابن العم الشقيق، ابن العم لأب، يعني الذين يرثون عن طريق التعصيب. من هو العاصب؟ هو كل ذكر، هو كل ذكر، يعني الأصل في التعصيب هم الذكور، لا يدلي أو هم كل ذكر العاصب بنفسه هم الذكور، فلا مدخل للإناث في عن طريق التعصيب. ولذلك أيضا التعصيب له كلام طويل. إذن هم الذكور العصبات. قد يكون العاصب يعني قد يكون زوج هو ابن عم، فيكون عاصب باعتباره ابن عم ليس باعتباره زوج. إذن العاقلة هم العصبة للشخص. فمثلا شخص قتل عن طريق الخطأ، من عاقلته؟ نقول عاقلة أبوه وجده من قبل أبيه عاصق، وابنه وابن ابنه وإن نزلوا أخوه الشقيق عاصق. فلذلك نقول سائر العصبات هم العاقلة، سواء كانوا بعيدين أم قريبين، سواء كانوا بعيدين. مثلا قد يكون الإنسان ابنك قريب لكن ليس الموجود ابنك، وإنما ابن ابن ابن ابنك، فنقول يدخل في ضمن العاصبة ما دام في ضمن العاقلة ما دام أنه من العصبات، يعني سواء كانوا بعيدين في قرابتهم للقاتل للجاني أو كانوا بعيدين عن الجاني بالنسبة للقرابة. هؤلاء هم العاقلة. ويقول في تعريفهم، يقول أهل العلم هم من غرم ثلث دية ذكر حر مسلم فأكثر بسبب جناية غيره. ما معنى هذا الكلام؟ يقول إن العاقل الآن بعض الفقهاء يعرف العاقلة ببيان حكمهم، وهذا فيه عيب كما يسمى يعرف عند أهل الأصول بالدور. أنا ما أعرف من الذين يغرمون، كيف تعرف العاقلة بأنهم الذين يغرمون؟ فأنت عرفت العاقلة ببيان حكمهم. ولذلك الأصح أن نقول العاقلة هم عصبات الإنسان القريبين أو البعيدين. أما أن تقول في التعريف هو من غرم ثلث دية الذكر المسلم فأكثر بسبب جناية غيره، فهذا هو حكمهم وليس تعريفهم على القول الصحيح. إذن عاقلة الجاني سواء كان هذا المعقول عنه، يعني الجاني ذكرا أم أنثى، قد تكون الجانية أنثى فعصبتها أبوها وإخوانها وأبناؤها وهكذا. فذكور الذكور خاص بالذكور كالأبناء كالآباء والأبناء والإخوة لغير أم. أما الأخ لأم فليس من العصبة لأنه صاحب فرض، فليس من العصبة وليس من العاقلة أيضا. فأخوك من أمك ليس من عاقلتك، معناه لا يدفع العقل أي الدية، سواء كانوا قريبين في القرابة أم بعيدين، حاضرهم وغائبهم، صحيحهم ومريضهم، فكل هؤلاء يدخلون ضمن العاقلة. مسألة مهمة في العاقلة ينبغي أن نعرف أنه لا يشترط في العاقلة التي تدفع الدية أن يكونوا وارثين فعلا، بل يعني أن يكونوا وارثين حال العقل، بل متى كانوا يرثون لولا الحجب عقلوا، لولا الحجب فإنهم يعقلون لأنهم عصبة. مثال: لو أن شخص جنى جناية خطأ وله عاقلة ابنه وأخوه وغيرهم، فنحن نعرف أن الأخ لا يرث من أخيه مع وجود ابن الابن هذا، ابن الشخص هذا الجاني بالاتفاق، فإن الأخ ساقط لوجود الابن. فهل نقول بما أن الأخ الآن لا يرث من أخيه لا يكون من عاقلته؟ لا، بل يكون من عاقلته. إذن ما الضابط في كونه من العاقلة؟ إذا كان يرث لولا الحاجب، يرث عن طريق التعصيب لولا وجود الحاجب، لولا وجود الابن لهذا الأخ، لولا وجود الابن لورث الأخ من أخيه. إذن لا يشترط في العاقلة أنهم يكونون وارثين حال العقل، بل متى كان يرث لولا وجود الحاجب فإنه يعقل لأنهم عصبات. إذن أنا أنظر في العاقلة إلى من كان عصبة للجاني، يعني يرثه عن طريق التعصيب، وهم الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، فهم لا يرثون إلا بعد الفرائض بعد أصحاب الفروض. إذن النظر في العاقلة إلى كون الشخص عاصبا، فإذا كان عاصبا سواء كان يرث فعلا أو لا يرث بسبب وجود حاجب فإنه يدخل ضمن العاقلة. إذن سائر العصبات هم العاقلة، بعدوا أم قربوا، سواء كانوا من النسب أو من الولاء. قد يكون هذا العصب جاء عن طريق الولاء، مثل الشخص الذي يعتق رقيقا، فهذا المعتق اللي هو الرقيق الذي أعتق له عصبة أبناؤه، فلو أن الجاني هو السيد فيدخل أبناؤه ضمن العاقلة لأنه صاروا يرثون من السيد عن طريق التعصيب. إذن النظر في العاقلة هو من كان عاصبا من القرابات أو كانوا من الموالي. طيب إذا قررنا هذا الشيء وقلنا إنهم العصبات القريبون أو البعيدون، الحاضر والغائب، الصحيح وغيره، فمن يخرج بهذا الشيء؟ قال: فيخرج الإناث. فالإناث الأم، البنت، الأخت ليسوا من العاقلة. لماذا؟ لأنهم ليسوا عصبات. قد تكون البنت عصبة مع بالغير، قد تكون الأخت عصبة بالغير، لكن الإناث لا مدخل لهن في العاقلة، وإنما العاقلة في العصبات الذكور. أيضا من يرث عن طريق الفرض ولو كان من الرجال، مثل الأخ لأم فيرث من أخيه لكن عن طريق الفرض فليس من العاقلة. الزوج ذكر يرث من زوجته من النصف وإما الربع، وهذا ليس من العاقلة نظرا لأنهم ليسوا عصبات، ليسوا عصبات. إذن أخلص من هذا الشيء إلى أن عاقلة الإنسان هم ذكور عصباته كلهم من النسب والولاء، قريبهم كالإخوة وبعيدهم كما لو بعد في النسب تماما، لأنهم عصبته يرثون المال إذا لم يكن وارث أقرب منهم فيدخلون في العقل كالقريب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالدية على العصبة وإن لم يرثوا، فيستوي حاضرهم وغائبهم لاستوائهم في التعصيب، فيستوون أيضا في التحمل. طيب بعد أن عرفنا أنهم يدخلون في التحمل، أيضا حتى عمود النسب، عمود النسب يعني اللي هم عمود النسب اللي هم الآباء والأمهات، لكن الأمهات لا دخل لهن في العقل، وإنما عمود النسب الذكري اللي هو الأب والجد الصحيح فإنهم يدخلون أيضا في العصبة، كذلك الأبناء وأبناؤهم يدخلون في العصبة في العاقلة أيضا يدخلون في العاقلة. طيب ما الدليل على أن العاقلة تتحمل الدية؟ أولا نحن نعرف أن الأصل أن الإنسان يتحمل نتيجة فعله، فهو المطالب، هو الذي يتوجه إليه الضمان مباشرة، إلا أنه في القتل الخطأ كما سنعرف يتوجه إلى عاقلته تخفيفا ورفقا وشفقة على الجاني الذي يستحق التخفيف. ما الدليل على أن الجناية أو مؤدى الجناية أحيانا يتعدى القاتل الجاني الفاعل إلى عاقلته؟ قالوا عندنا الدليل السنة وإجماع أهل العلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالدية على العاقلة كما في حق المرأتين من هذين أو من بني لحيان لما اقتتلتا فضربت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى النبي عليه الصلاة والسلام بدية المقتولة على عاقلتها، على عاقلة القاتلة، فهذا حكم من النبي عليه الصلاة والسلام بالحكم بالقضاء على العاقلة وأنها تحمل الدية. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: يعقل عن المرأة عصبتها ومن كانوا يرثون ما بقي بعد وارثها. يعقل عن المرأة عصبتها. إذن ثبت تحميل العاقلة في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام السنة الصحيحة، فقد قضى بالنسبة للمرأتين قضى بدية المقتولة على عاقلة القاتلة. وأيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: العقل على عصبتها أي قرابتها، قرابتها. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام قضى أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا يرثون لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها، ولأنهم عصبة، لأنهم يرثوا عن طريق التعصيب، والعقل مبناه على التناصر وهم من أهله. العقل يعني دفع الدية هو مبني على وجود التلاحم والتناصر، ولا شك أن الإنسان ينتصر بعصبته أي بقرابته، فلذلك تحملوا الدية، تحملوا الدية. وأهل العلم مجمعون على أن العاقلة تحمل الدية، دية الخطأ أو شبه العمد كما سنعرف. إذن نحن عرفنا أن العاقلة تحمل، ودليل حملها السنة وإجماع أهل العلم. في حكمة واضحة وجلية حينما تحمل العاقلة الدية عن القاتل المخطئ: أولا الخطأ يكثر وقوعه، فلذلك إيجاب الدية والمخطئ معذور ليس متعمدا، ولذلك العاقلة لا تحمل العمد. ولما كان الخطأ يكثر وقوعه والمخطئ معذور فحسن أن يرفق به وأن يتحمل أقرباؤه الذين ينتسب إليهم، أن يتحملوا معه يساعدوه وينصروه، وفي ذلك ترابط أسري، وفي ذلك إيقاظ المسؤولية الجماعية بين القرابة الواحدة النسبية. فلذلك الحكمة فيها ظاهرة حينما يقضى على أشخاص لا علاقة لهم وليس لهم يد ولا دور، لكن من باب التراحم التعاطف التناصر التآزر حتى تظهر هذه القرابة فيها محكمة، وتظهر هذه القرابة أيضا فيها نوع من التناصر والتآزر بعضهم مع بعض. ولذلك جاء الشرع المطهر بالحكم على العاقلة بأن تعين وتخفف عن الجاني المعذور المخطئ أن تحمل عنه شيئا من الدية. هذا ما يتعلق بتحديد معنى العاقلة وسبب التسمية والدليل على أنهم يحملون العاقلة. طيب، سؤال آخر أو مسألة أخرى، من الذين لا يدخلون في العقل، ليس عليهم عقل، ليس عليهم دفع دية؟ من الذين لا يدخلون في العقل وليس عليهم دية؟ أولا، ذكر أهل العلم عليهم رحمة الله أن هناك قرابات، أن هناك قرابات ينطبق عليهم الوصف، وهو أنهم قد يرثون عن طريق النسب، أو فيه قرابات لكن ليس عليهم عقل. فمن هم؟ ذكروا عدة أشخاص. أولهم يقولون لا عقل على رقيق المملوك، يعني لو أن السيد جنى جناية خطأ له رقيق، فإن هذا الرقيق لا يدخل في العاقلة، لا يدخل في العاقلة، لأن مبنى العقل على دفع المال والمواساة بالمال، وهذا الرقيق فاقد للمال فليس هو من أهل الملك، فهو لا يملك المال، وحينئذ أساس العاقلة وهو المواساة بالمال مفقود عنده، فلذلك لا عقل على ضعيف، على رقيق، لأنه ضعيف لا يملك، وهو أسوأ حالا من الفقير، والفقير لا يعقل كما سنعرف، وهذا الرقيق هو مملوك، ما في يده مملوك لغيره، فلذلك لا يمكن أن يدخل في العقل ولا يتوجه إليه القول بأنه من العاقلة، وليس هو من أهل المواساة، والمواساة لا تكون إلا بالمال. أيضا لا عقل على غير المكلف، كصغير ومجنون ولو كان وارثين، يعني لو أن شخصا قتل خطأ وتوجه الحكم الدية على العاقلة، هو له ابن صبي صغير لا يدخل ضمن العاقلة، له ابن مجنون لا يدخل ضمن العاقلة، بينما لو كان مكلفا بالغا عاقل فهو أول من يدخل في العاقلة. إذن لا عقل على صبي ولا على مجنون، يعني غير المكلف، فليس عليهم عقل. لماذا؟ لأن المجنون والصبي ليسوا من أهل النصرة، هم ما ينصرون، ضعاف، هم يحتاجون إلى من ينصرهم، فهذا حمل الدية أو التعاقل يقصد به التناصر، والمجنون والصبي ليسوا من أهل النصرة فلا عقل عليهم بإجماع أهل العلم. إذن عند الرقيق لأنه فاقد ما تحصل به العقل وهو المواساة بالمال فهو لا يملك، وعندي الصبي والمجنون فليسوا من العاقلة بالإجماع، نظرا لأنهم ليسوا من أهل النصرة، ليسوا من أهل النصرة، ولذلك لا عقل عليهم. أيضا لا عقل على شخص فقير، لو شخص له من قراباته مثلا له أخ فقير، له عم فقير، له جد فقير، له أب فقير، لا يملك شيء، عاجز عن نفسه، فأيضا لا يدخل ضمن العاقلة، لا يدخل ضمن العاقلة، لأنه وإن كان قادرا على النصرة بنفسه لكنه ليس قادرا على المواساة مثل الرقيق. الرقيق يقدر ينصر، الفقير يستطيع أن ينصر بنفسه وبلسانه، لكنه لا يقدر أن يواسي بماله، لأن الرقيق لا يملك، لأن الفقير معدم ما عنده شيء، ولذلك لا يدخل ضمن العاقلة فقير، لأنه فاقد لما يحصل به العقل وهو المواساة بالمال، فهو بحاجة إلى من يعطيه. ولذلك ليس من الحكمة أن نكلفه ما يشق عليه، هو عاجز عن قوت نفسه فنحمله قوت نفسه ونحمله أيضا يعقل عن غيره، ليس هذا من الحكمة، لذلك لا يدخل الفقير ضمن العاقلة، لأن العاقلة هي تحمل العقل عن الجاني تخفيفا ومعاونة له ومواساة له، فكيف نخفف عن الجاني ونثقل على العاقل الفقير الذي لا يملك شيئا من المال؟ ولذلك لا يدخل ضمن العاقلة الشخص الفقير. أيضا لا عقل على المرأة، الأنثى ولو كانت من أقرب القرابات للجاني فلا عقل على أنثى، فالبنت والأم والأخت والزوجة لا يدخلون ضمن العواقل، لا يدخلون ضمن العاقلة فلا يعقلون عن الجاني شيئا. لماذا؟ لأن العاقلة مبناها على التناصر، وليست المرأة من أهل النصرة، ليست المرأة من أهل النصرة، فالمرأة لا تعقل مع العاقلة ولو كانت ترث عن طريق التعصيب، كما قلنا قد تكون معصبة بالغير أو مع الغير، فلا عقل على أنثى نظرا لأنها ليست من أهل النصرة، كما قلناه في حق المجنون والصبي أي غير المكلف. أيضا لا عقل مع المخالفة في الدين، لا عقل مع المخالفة في الدين، فلو أن القاتل المخطئ مسلم وله ابن كافر أو العكس فإنه لا يدفع العقل. لماذا؟ لأن أصل العقل أو أصل المعاقلة أو أصل دفع العاقلة هو بناها على النصرة والتعاون والمعاضدة، والتناصر مقطوع بين المسلم والكافر. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فلذلك لا تناصر، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، المؤمنون والمؤمنات، ثم قال والمنافقون بعضهم من بعض. إذن المؤمن ولي للمؤمن، أما أن يكون وليا للكافر فلا. فلذلك إذا كان هناك مخالفة في الدين بين الجاني والعاقلة فإن المخالف في الدين لا يعقل، فلو أن الجاني كافر وعاقلته مسلمون لا يعقلون عنه، ولو أن الجاني مسلم وفي عاقلته من هو ليس بمسلم فإنه لا يعقل عنه، لأن التناصر مقطوع بين الجاني وبين عاقلته. مما يتعلق بهذا الكفار يتعاقلون مع اتحاد الملة، فلو أن يهوديا وعاقلته يهود أو أن نصرانيا وعاقلته نصارى فإنهم يعقلون عنه، أيضا نطبق نفس الحكم لو أنه يهودي وعاقلته نصارى فلا عقل، وكذلك بالعكس. إذا لا تعاقل مع المخالفة في الدين، وإنما المعاقلة مع الاتحاد في الدين سواء كان هو الدين الإسلامي أو نحلة أخرى غير دين الإسلام. إذا لابد من اتحاد الدين حتى يتم التعاقل. سنزيد ما يتعلق بمن يعقل ومن لا يعقل إيضاحا إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.